بالنسبة تابع لي، بالنسبة تابع لرمضان في العشر الأواخر من رمضان في السعودية في الرياض، الركعة الأخيرة من الوتر في ليلة القدر مثلا، يختارون ليلة 25 أو ليلة 27 ويدعون دعاء مطول قبل الركوع. بدعة بدعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الله الكريم، أكبر. وأكثر من ساعتين ولم نركع. ثم إيه عندما يركع الإمام ينسى الإنسان أنه ركع أو سجد، الله أكبر. الله تلتجد بين راكع وبين ساجد وبين قائم، أكبر. فهل هذا ورد منه شيء؟ أعوذ بالله وينسى بالدعاء من هذا الحديث. دعاء الشيخ. الآن أصبح لعدة الله مشايخ، هذا دعاء الشيخ الحذيفي وهذا دعاء الشيخ فلان وهذا دعاء الشيخ فلان، أكثر من ساعتين. صدق رسوله، وإنا على قوله لمن الشاهدين، ويرتل كما يرتل القرآن، اي نعم، حتى بعض ال صار في المسجد الحرام وفي هكذا المسجد الحرام نسمعه. وفي كل المساجد، هل له أصل هذا؟ أبدا. هذا أولا لا أصل له، ثانيا يخالف السنة، لأن السنة في الصلاة الركعة الأولى أطول من الثانية، الثانية أطول من الثالثة، نعم. هو العكس لنظام الصلاة نعم بمجرد الابتداع في الدين. نعم. صارت العبادات أهواء خرجت لا تجوز هذا، أبدا لا لا تجوز. قبل الركوع ولا بعد الركوع. لا، بقى هو الركوع قبل وبعد هذه مسألة لها علاقة بالقنوت في الوتر. نعم. القنوت في الوتر بلا شك أنها سنة مستحبة، ولكن ليس في كل مرة. قنوت، نعم. في كل نعم. قنوت في كل ليس رفعة، بشكل منتظم يعني. إيه نعم. نعم. إنما تارة وتارة. تارة وتارة، نعم. ثم هل هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ السنة في الوتر قبل الركوع، في الفريضة قنوت النازلة بعد الركوع، لكن ثبت عن بعض السلف كعمر بن مسعود القنوت في الوتر بعد الركوع، ولذلك نحن نجيد الأمرين ونفضل الأول على الآخر. جزاك الله خير. أي نعم. بارك الله فيك. لكن لا نجيز زيادة على اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، لأن هذا الذي علمه الرسول الحسن بن علي بن أبي طالب. لا يجوز لا الزيادة أكثر. عليه. نعم. جزاك الله خير.